وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداعية أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القائد يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عمان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. أول سورة نأخذها عن تنظيم عمر للتراويح. وإذا قلنا تنظيم عمر للتراويح فهو ما أخذ به الجمهور ولم يعترض في ذلك إلا الشيعة. يقول في هذا الأثر أمر عمر أبي وتميما الدار أن يقوما للناس بثلاث عشرة ركعة. نعم أحد عشر ركعة. طيب الأصل في ذلك ثمان ركعات ثم يأتي الوتر. رواية أحد عشر ركعة واحدة ورواية ثلاثة عشر ثلاثة منفصلات اثنين وواحدة. فهنا خمس ركعات حق الوتر. وسيأتي تفصيل الوتر بين ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة إلى 13. فهنا أول تفصيل لصلاة لترتيب عمر للصلوات. كم ركعة كانت؟ أحد عشر. ثلاثة عشر بكيف؟ 11 ولا 13؟ ولكن النقاش بين المحدثين الآخرين، نقاش الناس اليوم في عدد الركعات في التراويح. هذا عمر بنفسه يأمر الإمامين اللذين عينهما أن يقوما للناس بكم؟ 11 ركعة. فيأتي فيما بعد صلوا 20 ركعة، 23 ركعة. ما الذي نقلهم من 11 إلى 23؟ عمر رضي الله كيف كانت قراءتهم في 11 ركعة؟ يقول لنا راوي هذا الخبر كانوا يقرؤون بالمئين. سيأتي الأثر بعد ذلك يقرأ البقرة في ثمان ركعات. فإن قرأها القارئ في 12 ركعة رأى الناس أنه قد عجل في القراءة. يصلون الثمان ركعات بإيش؟ بالبقرة. البقرة قد إيش؟ جزئين ونصف. إذا كان جزئين ونصف في ثمان ركعات 30 على 2.5 يبقى كل عشرة فيها ايش؟ 4.5 يبقى كم ركعة؟ 8 ركعات يجيبوا فيها جزئين ونصف. يبقى المصحف كم جزء فيه؟ فيه 30 على 2.5 يبقى فيه كم ليلة؟ ها؟ 12 ليلة؟ 12 في 2.5 2 في 12 ب 24.5 في 12 ب 6 38 يعني يجيبوا القرآن في 12 ليلة. في هذه الحالة يهمنا ناحية أخرى. بعض الناس يجيب القرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة وفي ركعة واحدة. سورة القراءة تختلف. السورة الهيئة من حيث هي يتوكؤون على العصي من طول القيام وينصرفون على بزوغ الفجر في البقرة في ثمان ركعات. فالطور الاول 11 ركعة مع طول القراءة وطول القيام واستفراغ الليل الى الفجر. يبقى هذه الصورة الاولى عن عمر فيها ايش؟ 11 ركعة تستغرق قد ايش؟ يتكئون على العصي ينصرفون يتعجلون استحوم مخافة طلوع الفجر. خلي هذه الصورة الاولى رقم واحد. نجيب الصورة الثانية عن مالك. نعم. يزيد بن رومان ويقول كان الناس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يقومون في رمضان بكم؟ 23 ركعة. عمر لسه ما انتقل. عمر شرع وبدأ بكم؟ 11 ركعة. الناس في زمن عمر كانوا يصلون 23. يصلون من عند انفسهم ولا بامر عمر؟ بامر عمر. لماذا؟ يقول علماء السنن جميعا: لقد استثقل الناس صورة تلك الاولى، طول القيام وكثرة القراءة، فطلبوا من عمر التخفيف. يعني ما كانش على كيفهم، يعني رجعوا الى عمر في ان يخفف. فنظر عمر لرفع المشقة وزاد في عدد الركعات وخفف من طول القيام. وكيف فعل؟ قالوا جمع القراء الموجودين، فكانوا يتفاوتون سرعة وبطئا، فمن وجده سريع القراءة أمره أن يقوم لهم 30 آية في الركعة، ومن كان بطيء القراءة أمره أن يقوم 20 آية في الركعة، ومن كان وسطا أمره أن يقرأ 25 آية في الركعة. وخفف من القيام وزاد في عدد الركعات، وأصبحت صلاة التراويح في رمضان 23 ركعة على هذا الترتيب، ما بين 30 آية وبين 20. واستقر الأمر على ذلك في كامل حياة عمر وزمن عثمان وزمن علي رضي الله تعالى عنهما، بل كان في خلافة عثمان علي بنفسه يصلي للناس إماما في التراويح إلى ليلة 20 من رمضان، يتركهم، قلت لكم إمام غيره، وينقطع هو لنفسه، يتفرغ بعبادته لنفسه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أول ما بدأ 11 ركعة بما فيها الوتر، 8 ركعتين ركعتين وثلاثة وتر، 2 و1. ثم بعد ذلك انتهى به الامر مع الناس الى ان جعلها 23 ركعة، 20 بـ10 تسليمات وثلاثة شفع ووتر، واستقر الامر على ذلك. استقر الامر من عمر وحده ولا جميع اصحاب رسول الله موجودين؟ ها؟ جميع اصحاب رسول الله موجودين بما فيهم الخليفتان الراشدان عثمان وعلي، وعلي بنفسه يصلي إماما في خلافة عثمان. وعلى هذا يكون استقرار من عمر وحده ولا استقرار من جماعة المسلمين؟ من جماعة المسلمين. أيحق لأحد بعد ذلك أن يعترض على ما جعله عمر واستقر عليه الامر بجماعة المسلمين من ذاك الوقت؟ لا يجوز ذلك. ومن عجب انهم يأتون الى مالك ويقولون: نريد ان تخففوا لنا في التراويح ونزيد في القراءة. قال: لا تغيروا ما كان عليه السلف، لا تغيروا ما كان عليه السلف. وهنا بعض المحدثين او بعض الناس في الوقت الحاضر يأبى ان يصلي 20 وهو بين احد رجلين: اما ان يجمع جماعة في مسجد خاص به ويصلي بهم 8، واما ان يصلي في هذا المسجد مع الامام 8 وينسلق، وكلاهما مقصر في حق نفسه. لأننا نقول أيها الإخوة، تلك الثمان التي تقولون بها لماذا؟ قالوا: هي الأصل، وعمر في بادئ الأمر ما زاد عليها، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 8 ركعات لا في رمضان ولا في غيره. نقول هلم الى ما قالت عائشة. عائشة تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان. انتم بجماعتكم تديمون على هذا العمل رمضان وغير رمضان، ولا تأخذون بالثمان في رمضان وتتركون بقية السنة؟ حدث عائشة في الجميع. ثم هلم الى الثمان، تقول عائشة في الثمان تصفهن وتصف الركعتين الاوليين. قرأت الاولى في سورة البقرة ثم ركع نحوا من ذلك، ثم رفع رأسه من الركوع قريبا من ذلك، ثم سجد نحوا من ركوعه، ثم جلس بين السجدتين نحوا من سجوده، ثم سجد كما سجد اولا، وهكذا تم ركعتين. هل انتم تأتون بثمان ركعات من هذه المركة؟ تأتون بالركعة الواحدة سورة البقرة؟ بل في حديثها البقرة وآل عمران والنساء، حديث عائشة في الصحيحين قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة. يقول ابن القيم رحمه الله في بحث هذه القضية مثل هذه الصلاة تستغرق الليل كله في ركعتين. فإذا كان الأمر كذلك فهل تفعلون مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، أو نؤمن ببعض الكتاب ونترك البعض، نأخذ العدد ونترك الصفة؟ تعالوا إلى فعل عمر. الراوي يقول نتكئ على العصي من طول القيام وننصرف إلى البيوت نتعجل الخدم بالسحور خشية الفلاع، يعني الفجر. طب صلوا 8 زي ما فعل عمر في الأول، صلوا 4 بس كفي. إذا فعلتموها من النموذج والنوع الذي فعله عمر يكفينا منكم 4. وهناك ناحية أخرى يا إخوان نستطيع أن نسأل ونقول ما بين 8 وما بين 20 أو ما بين 11 و20 مسافة بعيدة، ليش عمر ما وقف عند 15 ولا 18؟ وليش ما راح عند 25 ولا 24؟ المتأمل يجد ان عمر رضي الله تعالى عنه ما خرج عن سنة رسول الله في 20 ركعة، وقد يكون فيه غرابة على اصحاب 8 الان، وذلك من جهتين، منها ما رواه محمد المروز عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 20 ركعة. هم يقولون سند هذا الحديث ما نقبله، نقول طيب. في المنتقى ومعه نيل الاوتار للشوكاني، حديث عائشة بنفسها التي قالت ما زاد عن 8 ركعات في رمضان ولا في غيره، تقول هي ايضا فيما رويه النسائي والترمذي وابي داود ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ودخل بيتي قط الا وصلى 6 ركعات. صلى كم؟ 6 ركعات. ناتي الى عملية تجميع. وجاء في وصفها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين خفيفتين، تمرين اول، فركعتين خفيفتين و8 يصير كم؟ 10، و3 وتر يصير كم؟ 13. ناتي رواية ابن عباس ورواية عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وابن عباس يقول 13 ركعة. فاذا اخذنا برواية ابن عباس 13 ركعة واخذنا بحديث عائشة ودخل بيتي قط الا وصلى ستا. 13 وستة كم؟ ها؟ 19. يستفح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، شوف كم؟ 21. طيب والوتر 3، صاروا كم؟ 24. الان نحن صلون 23. لو حذفنا تكرار الوتر، ابن عباس يقول 13 بما فيها الوتر، واذا اخذنا 6 و8 مع 13، 6 و8 14 مع 12 اللي هي قبل هذه، او اسقطنا 3 للوتر، اذا اخذنا اسقطنا 3 من 13 رواية ابن عباس صاروا 10 ولا لا؟ و8 في حديث عائشة صاروا كم؟ 18. وركعتين خفيفتين صاروا 20. يبقى كان يقوم صلى الله عليه وسلم من كل ليلة 20 ولا 8؟ 20. ما دخل بيتي قط الا وصلى 6، هذه 6 في اول دخوله البيت، و8 التي قالوا بها، 6 و8 14. فلو جئنا برواية ابن عباس بدل 8 13 ويكون 3 للوتر و10 لقيام الليل، يصير 10 و6 حقت عائشة في اول الليل، ادي 16، 10 و6 16، وهذه 8 وركعتين خفيفتين صاروا 18. فاذا اخذنا رواية ابن عباس وركعتين خفيفتين و6 قبل ان عندما يدخل البيت، وجدنا الجميع 20 ركعة، وهي التي حينها عمر للامامين فيما بعد، وصارت هي قيام الليل وهي قيام رمضان، وهي التراويح الذي عليه الناس في المدينة وفي مكة وفي سائر الامطار. نقول ايها الاخوة، كأن عمر حينما وقف بالعدد عند 20 تقصى فعل رسول الله من 6 في اول الليل و8 في اخر الليل، 6 8 14، ومن ركعتين خفيفتين 16. واذا اضفنا زيادة ابن عباس عن عائشة الشيء الاخر، مضى العمل على ذلك في الامصار، المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي عواصم العالم الاسلامي، ومضى العمل على ذلك الى ان جاء زمن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز على رأس 100 الاولى. كانت التراويح في هذا المسجد 36 ركعة، ووصلت 40 ركعة، واستقرت ب36. والسبب في ذلك ان اهل مكة كانوا على 20 التي اقرها عمر، وكانوا يتروحون بعد كل 4 ركعات. يبقى كم ترويحة عندهم؟ 20 فيها كم؟ 4 فيها 5. الترويحة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، بين كل 4 جلسة. هذا 1 2 3 4 جلسات بين الايش؟ 5 4. كانوا في تلك الجلسة بين القيام والذي يليه ربما يذهب الانسان يجدد وضوءه كما ذكرنا، فبعض الناس ينتهز الفرصة فيطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين سنة الطواف، ثم تقوم الصلاة فيدخل معهم في التراويح 2 و3 الى اخرها. كم مرة يمكن ان يطوف يصلي؟ 4. اهل المدينة ليس عندهم طواف، كانوا يتعوضون عن طواف اهل مكة وسنة الطواف بركعتين، فهنا 4 جلسات، كانوا يتعوضون ب4 ركعات، ركعتين عن الطواف، ركعتين عن ايش؟ عن سنة الطواف. فكانوا يزيدون بين كل جلسة كل قيامين بأربع، ثنتين للطواف وثنتين عن سنة الطواف ليتساووا مع أهل مكة. فعندنا أربعة بكم؟ 16، نضيفها إلى 20 الرسمية 36. هنا يبحث هذه المسألة أئمة المذاهب، قالوا لا يجوز لأهل الأمصار أن يزيدوا عن 20، ويسمح لأهل المدينة فقط أن يوصلوها إلى 36. وليش أهل المدينة؟ قال لأنهم وحدهم هم الذين لهم الحق في أن ينافسوا أهل مكة، وما عداهم من أهل البلدان الأخرى ليس لهم في هذا الحق شيء. واستمر الأمر على 36 ركعة في هذا المسجد النبوي الشريف إلى عهد ما بين السنة 104 والخامس، ثم تركت بأمر إداري حتى جاء الإمام أبو زرعة من علماء الحديث بالشام وتولى إمامة المسجد النبوي، وهو رجل محدث وأراد أن يعيد سنة التراويح للمدينة على ما كانت عليه فلم يستطع فاحتال لها، فالتزم 20 في أول الليل على ما عليه أهل مكة وعلى ما عليه جميع الأمصار، وجعل 16 ركعة في آخر الليل يرجعون إليها بعد أن ينصرفون إلى بيوتهم. وظلت من 106 الهجرية في وقت إمامته للمسجد النبوي إلى العهد العثماني، والذين والشيوخ أو الشيبان الذين حضروا العهد العثماني كانوا يعرفونها بال16، وكان من طقوسهم لها ينادى لها على المنارة أو يطاف بالسرج في أزقة المدينة 16، فيتجمع لها الناس ويعيدون الصلاة مرة أخرى بدل الخيام الموجود الآن في 10. الفرق بينهما كانت في السابق 16 ركعة أو 16 ركعة في طيلة أيام رمضان، أما الآن فهو القيام وفي 10 فقط وعلى 10 ولكن تختم فيه الختمة. يهمنا نحن في هذا الوقت الذين يقولون لا نزيد على 8 في الآن وفي 15، نقول لهم هذا تاريخ التراويح في المسجد النبوي، صلى أبي بالناس وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، وقال أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فلم يعترض على عدد ولم يعترض على طلب الزيادة، بل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومما عاصرنا وتلقينا عن شيوخنا من المعاصرين من كان على قيد الحياة أمد الله في عمره، ومن كان لقي الله غفر الله له ورحمه، وابن الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكان يصلي أولا التراويح في بيته ثم صار يصليها أخيرا في المسجد مع الإمام، فقلت له على ما غيرت المكان؟ كنت تصلي التراويح في البيت والآن تصلي في المسجد؟ قال نعم، كنت أولا نشطا أجد من نفسي القوة والنشاط أصلي لنفسي بحفظي، والآن وجدت فتورا وإذا كنت وحدي كسلت، فأصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام فيكتب لي قيام ليلة. والشيخ ابن باز نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، ادعو الله له يا اخوان، كان يصلي حتى ينصرف الإمام، وكان النقاس في 28. فقلت له ما نظرتك يا شيخ؟ قال ليس هناك حد محدود ولا عدد معين، إنما أمر مفروغ ومتروك للإنسان، إن بدأ 8 كما كان عليه الأصل، وإن صلى 20 أو 40 حسب نشاطه. قلت ولم تنتظر مع الإمام؟ قال لحديث من صلى من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان يا إخوان، أقولها لإخواننا الذين يرغبون في الخير ويدفعهم حب العمل بالسنة، هذا هو سلف الأمة، من عمر رضي الله تعالى عنه، ومن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ومن وجد من أصحاب رسول الله في ذلك الزمن، يقرون 20 ركعة. ثم يأتي عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد فتبلغ إلى 36، ثم يستمر الأمر على 20 في أول الليل. ثم ها هم شيوخنا وذو الفضل فينا يقرون على 20 ومع الإمام، ولا ينسلخون عن الإمام في 8 ولا في 10. ماذا تريدون بعد ذلك؟ أليس لنا في سلفنا حسن الأسوة والقدوة؟ ومن ناحية أخرى، إذا كنا في هذا الشهر وهو ربيع الأمة وسوقها الذي تتبضع فيه وموسمها الذي تكتسب وتربح فيه، ولا يعلم أحد رمضان آخر يأتي عليه أم لا، وجعل الله قيامه موسما لنا وجعل الله فضيلته على ما نعلم، لما لا ننتهز الفرصة ولو كنا نديم الصلاة في غير رمضان 8؟ لماذا لا ننتهز الفرصة في رمضان ونجعلها 20 كما جعلها عمر رضي الله تعالى عنه؟ لو صلى لنفسه لا يمنع أحد أحدا، لو قام 100 ركعة، ولكن العبرة بترتيب التلاوة بحيث يعي ما يقول، لا أن يعجل ويسرع بما لا يفهم. وقد كان من الناس قديما وحديثا من يصلي ليلة رمضان بالقرآن كله، جاء عن عثمان وعن ابن الزبير بمكة، وجاء عن رجل مولد كان في العهد العثماني هنا وحضره بعض الناس، وكان كل ليلة يختم القرآن في تراويحه. ولكن كما حدثنا شيخ الحرم الأول يقول كنا نأتي إليه الحافظ هو الذي يستطيع أن يتابعه في القراءة، وغير الحافظ لا يستطيع، أي من سرعة في القراءة، وليس هذا من أدب التلاوة. إن كان لنفسه لأنه حافظ فلا مانع، أما للآخرين فلا. وهكذا أيها الإخوة، ننتهز فرصة رمضان وننتهز هذا الموسم الكريم، وأقل ما يكون عندنا أن نتابع الإمام. أما عن عجز وأما عن عدم استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما عن قصد وادعاء بأننا نعمل الأفضل، فأننا خطأنا الأمة من ثالث الزمن إلى اليوم، وهذا حكم قاس ولا يدعيه إلا إنسان ما أدري ماذا أقول في تفكيره، يدعي خطأ الأمة كلها ويدعي الصواب لنفسه، فيه تجافي. وعلى كل، نحن في هذا المقام ما علينا إلا أن نتوجه إلى المولى سبحانه أن يوفقنا وإياكم وإياهم جميعا إلى ما يحبه الله ويرضاه، وإلى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم جميعا إلى اتباع سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، وان يقبل منا وان يعيننا ويوفقنا وان يقبل منا صيامنا وقيامنا، وبالله تعالى التوفيق.